بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في كتاب النكاح، في كتاب الاختيار لتعليل المختار. وقد انتهينا في الدرس الماضي من بحث النفقات، والآن نختم ببحث الحضانة. نعم. قال كتاب: فصل في الحضانة. طبعا حضانة الأم للولد، الولد كما أن له نفقة، له رضاع، كذلك له حق الحضانة. نعم. وهي من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح. نعم. وحضن الشيء جانباه، وحضن الطائر بيضه يحضنه، وحضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه. نعم. فكأن المربي للولد يتخذه في حضنه وإلى جنبه. ولما كان الصغير عاجزا عن النظر في مصالح نفسه، طبعا بدءا من سن من أول الولادة إلى سن التمييز، هو عاجز عن مصالحه كلها، ثم يكتسب المهارات شيئا فشيئا، ويستغني عن من حوله شيئا فشيئا. نعم. جعل الله تعالى ذلك إلى من يلي عليهم. وطبعا الأصل أن ذلك واجب الوالدين، وأن الوالدين يفعلان ذلك بدافع الحنان والأبوة والأمومة، وهذا هو الأصل، فهو أمر فطري عند الوالدين. لكن أحيانا يحصل الشقاق، أو ربما يعني يصير التقصير والخلل، وخصوصا عندما يعني يختلف الزوجان فيختلفان على الحضانة ليضر كل واحد منهما الآخر في ذلك. نعم. ففوض الولاية في المال والعقود إلى الرجال. نعم، لأنهم أقدروا على حفظ المال في حق الولد، لأنهم بذلك أقوم وعليه أقدروا. وفوض التربية إلى النساء لأنهن أشفقوا وأحنى وأقدروا على التربية من الرجال وأقوى. قال: وإذا اختصم الزوجان في الولد، يعني كل منهما يريد الحضانة لنفسه، قبل الفرقة أو بعدها، فالأم أحق، لما روي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وروى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته أم ابنه عاصم رضي الله عنهما، فتنازعا وارتفعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر. الله، ريقها، ريق الأم، خير من شهد عسل عندك يا عمر. أنت مهما أطعمته فأمه أفضل له، لأنها تعطيه مع الطعام حنان الأمومة وعطفها وما يحتاج إليه الطفل من عواطف، ودفعه إليها. والحقيقة نحن هنا نقول هذا هو الإسلام، كيف يعتني بالإنسان روحا وجسما، روحا وجسما. فهو لا ينظر إلى العلاقة بين الآباء والأولاد على أن علاقة جسدية، بل يعتني بهذا الجانب الروحي والتربوي، ويؤكد عليه في أحكامه. ودفعه إليها، والصحابة رضي الله عنهم حاضرون متكاثرون. نعم. ولأنها أقوم بالتربية وأقدر عليها من الأب، فكان الدفع إليها أنظر للصبي. وكل من له حضانة لا يدفع إليه الولد ما لم يطلبه. الحضانة حق لصاحبه وليس بواجب عليه، هو حق وليس بواجب. هذا الحق إن طلبه أعطيناه إياه، وإلا لا يلزمه. لا يدفع إليه الولد ما لم يطلبه، فعساه يعجز عنه، بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة، حيث يجبر على أخذه إذا امتنع، لأنه أبوه وهو ملزم به لأن الصيانة عليه. قال ثم أمها، إذا أول شيء الأم، ثم بعد ذلك أم الأم. ونلاحظ هنا دائما أن الترجيح في الحضانة لجانب الأم، الأمهات، لجانب الإناث. ثم أم الأبي، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأبن. الأخت لأبوين هذه مقدمة على الأخت لأم، يعني هذا الصغير له ثلاث أخوات، شقيقة أم أب، وأخت لأم أخت لأب. من أولى؟ الشقيقة. ثم من يليها؟ الأخت لأم، ثم الأخت لأب. ليه؟ لأن الأخت لأم والأخت لأب نرجح جانب الأمومة على جانب الأبوة. ثم الخالات كذلك، ثم الخالات الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم العمات كذلك أيضا. وأيضا هنا قدمنا الخالات على العمات، لأن الخالة من جهة الأم والعمة من جهة الأب. وبنات الأخت أولى من بنات الأخ، لأنهن من جهة الأخت وهن أولى من العمات. نعم. والأصل في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات لما قدمناه، فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب، ولأن الجدات أقرب من الأخوات، والأخوات أقرب من الخالات والعمات. وروى محمد عن أبي حنيفة أن الخالة مقدمة على الأخت لأب، لأن الخالة بمنزلة الأم، قال صلى الله عليه وسلم الخالة والدة. والخالات مساويات للعمات في القرب، وإنما تقدم الخالات لأن قرابتهن من جهة الأم، وتقدم من كانت لأم وأب لأنها تدلي بجهتين فتكون أولى. يعني أخت لأم أخت لأب، قدمنا الأخت لأم، لكن لو عندنا أخت شقيقة لأم وأب وأخت لأم نقدم الشقيقة، لأنها ماثلت الأخت لأم وزادت عليها بقرابة الأب. ثم من الأم ثم من الأب ترجيحا لقرابة الأم. ولا حق لمن لهن رحم غير محرم كبنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. يعني بنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. نعم. إذا ولا حق، ولا حق لمن لهن رحم غير محرم. رحم غير محرم، بنت العم رحم لكن ليست محرما. نعم. كبنات الأعمام والعمات، كبنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. نعم. قال ومن لها الحضانة إذا تزوجت في أجنبي عن الصغير سقط حقها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وفي رواية ما لم تتزوجي، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أمه أولى به ما لم يشب أو تتزوج. نعم. ولأن الصبي يلحقه من زوج أمه جفاء فيسقط حقها للمضرة، لأن حقها إنما يثبت في الحضانة لشفقتها نظرا له، فإذا زالت زال، بخلاف ما إذا تزوجت بذي رحم محرم من الصبي حيث لا تسقط لشفقته عليه، كما إذا تزوجت الأم بعمه والجدة بالجد، لأنه لا يلحقه جفاء من جده وعمه. قال فإذا فارقته عاد حقها، فارقت الزوجة الأجنبية عاد حقها في الحضانة، لأن المانع قد زال، والقول قول المرأة في نفي الزوج لأنها تنكر بطلان حقها في الحضانة. قال ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الخدمة، فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده. وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين، والخصاف بسبع اعتبارا للغالب، وإليه الإشارة بقول الصديق رضي الله تعالى عنه هي أحق به حتى يشبه، ولأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف، والأب على ذلك أقدر. والله هذا من جمال الإسلام وعظمته أن يفصل في هذه المسائل، فإذا قصر الزوجان في الاتفاق على مصلحة الولد، الإسلام نظم العلاقة بينهما وضبطها بما يحقق مصلحة الولد، فكان أولى وأجدر. قال: وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض، وعند غيرهما حتى تستغني، وقيل حتى تشتهى، لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن، والأم أقدر على ذلك، فإذا بلغت احتاجت إلى الحفظ والصيانة، والأب على ذلك أقدر. وأما غير الأم والجدة فلأنها لا تقدر على استخدامها فلا يحصل التأدب، ولا كذلك الأم والجدة. وعن محمد: إذا بلغت حدا تشتهى يأخذها الأب من الأم للحاجة إلى الحفظ. وسئل محمد: إذا اجتمع النساء ولهن أزواج، قال: يضعه القاضي حيث شاء، لأنه لا حق لهن كمن لا قرابة له. يعني اجتمعت عدة نساء كلهن متزوجات، ماذا يفعل القاضي؟ يضعها حيث يشاء، القاضي يختار المكان الأصلح للولد. قال: وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال صونا له، يعني لا يترك للهلاك وإنما أخذه الرجال، يعني جميع النساء من قراباته، نعم، إما غير موجودات أولا أو موجودات لك متزوجات بأجنبي، وأولاهم أقربهم تعصيبا، نعم، لأن الولاية عليه بالقرب. وكذلك إذا استغنى عن الحضانة فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيبا. قال: ولا تدفع الصبية إلى غير محرم كابن العم ومولى العتاقة، نعم، خوفا من الوقوع في المعصية، ولا إلى محرم ماجن فاسق، لأنه لا يؤمن فسقه. فإن لم يكن لها إلا ابن عم فإن شاء القاضي ضمها إليه إن كان أصلح، وإلا وضعها عند أمينة. ولو كان الأخ مخوفا عليها يضعها القاضي عند امرأة ثقة، ولو من غير الأقارب. الثيب المأمونة لها حق التفرد بالسكنة. هذه مسألة أيضا ختام المسائل. المرأة هل لها أن تعيش وحدها أو لا؟ قال: إذا كانت ثيبا عاقلة أمينة رشيدة لها أن تسكن وحدها مستقلة في بيت خاص لها، ولا يلزمها أن تكون عند أب أو عند أخ أو ما شابه ذلك. فإن لم تكن مأمونة فالأب يضمها إليه، وليس للبكر حق التفرد، فإن دخلت في السن وكان لها رأي فلها أن تنفرد. قال: وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى. يعني عنده ثلاث أخوات كلهن بدرجة واحدة، إلى من ندفع الصغير؟ إلى الأورع ثم أكبرهم. نعم. ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة، لأنها من باب الولاية، ولا ولاية للأمة على الحر، وليستا من أهلها. نعم. فإذا اعتقتا فهما كالحرة. والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر، لأن النظر له في حضانتها قبل ذلك وبعده عليه فيه الضرر، لأن النظر في مصلحة الولد أن يكون عند أمه في السنوات الأولى، ما لم يخف عليه أن يعقل الأديان. قال: وليس للأبي أن يخرج بولده من بلده، وليس للأبي أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء، نعم، لما فيه من إبطال حق الأم من الحضانة، وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد عقد عليها فيه. إذن هما شرطان: أن يكون وطنا لها، وأن يكون قد عقد عليها فيه، فإذا اختل أحد الشرطين فليس لها الخروج إلى ذاك البلد. وقد وقع العقد فيه، لأن التزوج فيه دليل المقام فيه ظاهرا، فقد التزم المقام في بلدها، وإنما لزمها اتباعه بحكم الزوجية، فإذا زالت الزوجية جاز لها أن تعود إليه لأنه رضي بذلك. وابنها معها في الحضانة إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها، فليس لها أن تخرج به إلى دار الحرب، لأنه ضرر بالصبي، لأنه يتعود أخلاق الكفار وربما يألفهم. وإذا أرادت أن تخرجه إلى بلدها ولم يقع العقد فيه ليس لها ذلك إلا بإذن الأب، لأنه لم يلتزم لها ذلك، لأنه لم يلتزم لها المقام فيه، لأنه ما عقد عليها في وطنها، عقد عليها في وطن آخر، فلا يجوز لها التفريق بينه وبين الولد من غير التزامه. وعن شريح: إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالولد، وإن كان العقد في غير وطنها فأرادت أن تنقله إليه ليس لها ذلك، لأنه دار غربة كالبلد الذي فيه الزوج، وإذا تساويا لم يجز لها نقله. وقيل: لها ذلك، لأن العقد وجد فيه فيوجب أحكامه فيه، فلا بد من النقلة من الوطن ووقوع العقد فيه، وهذا إذا كان بين المصرين مسافة. أما إذا كان بينهما ما يمكن الأب الاطلاع عليه، ما يمكن الأب الاطلاع عليه، يعني ممكن أن يذهب إلى مكان إقامة المرأة ويرجع نفس اليوم ويبيت في منزله، فلا بأس به، لأنه لا يلحقه بذلك ضرر. يعني لها أن تخرج إلى بلد قريب، الزوج يأتي ليطمئن على ولده ويرجع وينام في بيته، وصار كالنقلة من محلة إلى محلة بلا محلة أخرى في المصر المتباعد الأطراف. والقريتان كالمصرين، وكذا لو انتقلت من القرية إلى المصر، لأن فيه نظرا للصغير الأنفع له أن يكون في المصر، لأن البيئة والخدمات والقرب نعم أنفع للصغير، حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر، وبالعكس لا، لأن أخلاق أهل السواد أجفى، فكان فيه ضرر بالصبي فلا يجوز. طبعا هذا كان في الزمان السابق للتباعد، أما الآن صارت القرى والمدن قريب أمر من يعني من بعضها، لذلك الآن يعني مع بقاء الحكم، لكن نقول لم تبقى تلك الجفاء، ذاك الجفاء الذي كان في السابق. والحمد لله رب العالمين.